فالصحيح أنه لا يكره، ومن صمع شراء مفردا فالصحيح أنه لا يكره، ولكن الأفضل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما في المسند الإمام أحمد. ولم يكن صوم يوم عاشوراء بدعا من الأعمال ولا افتراء من الأقوال، بل صامه نبينا صلى الله عليه وسلم وحث أمته على صيامه، وصامه موسى صلى الله عليه وسلم وقومه من قبل، وكانت العرب تصومه في الجاهلية، فله منزلة عظيمة وحرمة قديمة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام فيهم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. رواه البخاري ومسلم. والحكمة من صيامه أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى صلى الله عليه وآله وسلم وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. أيها المؤمنون، إنكم في موسم عظيم ومغنم للخيرات كريم، فاغتنموا أيامه بالعمل الصالح وأكثروا فيه من المتجر الرابح، فتقوى الله هي العروة الوثقى، والأكرم عند الله منكم هو الأتقى. وعلى المرء أن يحافظ على فرائض الله جل وعلا ويكف عن محارمه لينال المراتب العلا، ويحفظ نفسه ولسانه عن المثالب والمعايب، ويعرف لأهل الفضل فضلهم، ويقدر لذوي الإحسان إحسانهم، وأن لا يطلق للسان العنان، يسب من شاء سبه ويذم من يريد ذمه. ألا وإن أعظم من يجب لهم الحق علينا بعد الله تعالى ورسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام أن نحفظ حق الصحابة الكرام رجالا ونساء، فإن حفظهم وصونهم من طاعة الله عز وجل، والوقيعة فيهم من ظلم النفس، ونحن في الأشهر الحرم فلا ينبغي ظلم النفس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أبدا، وله الشكر والمنة والفضل دائما سرمدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له ولي من الذل ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعظم به عبدا وسيدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما راح عبد في طاعة الله أو غدا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أيها المؤمنون، تعلمون يا رعاكم الله أن الذين حملوا القرآن والسنة إلينا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم علينا من الحقوق أن نصونهم وأن نحفظهم وأن نقتدي بهم، لا سيما وهم الذين بذلوا النفس والنفيس واسترخصوا أرواحهم وكل غال ورخيص للذب عن نبيهم صلى الله عليه وسلم والدفاع عن حياض دينهم، فضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وسطروا أنصع الصفحات في البذل والعطاء، حتى ازدان وجه التاريخ بتضحياتهم، ورصع تاج الزمان ببطولاتهم، وأبلغوا الدين إلى أصقاع المعمورة، وأثارهم على ذلك معروفة مشهورة، فكانوا كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بالعمل والعلم والدعوة وشدة البأس، وهم أصدق الناس لسانا وأوضحهم برهانا وبيانا وأنقاهم نفوسا وأتقاهم قلوبا وأعمقهم علما وفهما. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. أيها المسلمون، إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم خير الناس بعد الأنبياء على الإطلاق وبلا امتراء، ولا يجحد فضلهم إلا ذو شقاق ونفاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. بل لم يقبل الله من المنافقين إيمانهم حتى يكون إيمانهم كإيمان الصحابة، فقال الله لهم: آمنوا كما آمن الناس، يعني الصحابة، قالوا: أنؤمنوا كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال عز وجل لما ادعى اليهود الإيمان: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولا تحصل الهداية إلا باتباع طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أي عباد الله، إن الصحابة أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، شهادة من الرحمن مسطورة في القرآن يتلوه المسلمون إلى آخر الزمان. ولنعلم أي عباد الله أن خير الناس هم قرن الصحابة، كيف لا، وهو معلمهم، وهو قدوتهم، وهو إمامهم، وهو مزكيهم، وهو مطهرهم، وهو معلمهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا كان حب الصحابة من الدين والإيمان وبغضهم من النفاق والطغيان. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وانتقاصهم وعن الطعن فيهم وازدرائهم، لأنهم صحابة نبيه ووزراؤه وحملة دينه وأصفياؤه، فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم. وقد قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهم المهاجرون والأنصار، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وهم مسلمة الفتح، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. وكلا وعد الله الحسنى، أي وعدهم الله الجنة. هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده. وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء من العلم والعمل. نعم، إننا ينبغي أن نقرأ القرآن لنعرف من صفحاته الصفحات البيضاء من تاريخ الصحابة وأن نترك ما سطره علماء التاريخ، فإنهم زوروا أو زودوا أو نقصوا فتغيرت التاريخ، وشهادة الله أحق أن يتبع. زكى الله نياتهم فقال في سورة الحشر: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. زكى الله أعمالهم في سورة الحشر فقال: وينصرون الله ورسوله. زكى الله ألسنتهم في سورة الحشر فقال: أولئك هم الصادقون. وربما يوسوس إبليس أنهم بشر يخطئون ويقع منهم الذنوب، وأنهم ربما فعلوا وفعلوا، فاسمع إلى شهادة الله، فاسمع إلى تزكية الله مع علمه بوقوع الذنوب عنهم، وهو يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ولذلك جعل مكانهم الجنة، وأنزل شهادته لهم بالجنة في آية تتلى في سورة براءة، وهي الآية 100 منها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. نعم، وشهد الله عز وجل لهم بالإيمان، فلا يهضم حقهم بعد شهادة الله إلا رجل مخطئ أو ضال. يقول جل وعلا في الآية قبل الأخيرة من سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وهؤلاء هم المهاجرون. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بقي الأنصار، فقال: والذين آووا ونصروا. ماذا لهم؟ من هم؟ اسمع الله يقول: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذه شهادة الله، فلينظر العاقل يقبل شهادة من؟ فالواجب على كل مؤمن عباد الله وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يترضى عن الصحابة ويدافع عنهم ويواليهم وأن لا يبغضهم ولا يعاديهم وأن يذكر محاسنهم ويحبهم وأن لا يطعن فيهم أو يسبهم. هذا شأن المؤمنين المتقين الذين يعرفون لأهل الفضل فضلهم ويردون الجميل والإحسان لغيرهم. قال عز من قائل: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وحسنه الألباني. فالله الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصحوا من لم يعرفوا قدرهم واجتهدوا في حسن النصيحة لهم، والحذر الحذر من سب الصحابة والطعن فيهم، فإنه يغضب الرب جل في علاه، وخاصة عباد الله أننا في الشهر الحرام، وسب الصحابة والطعن فيهم وانتقاصهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلمهم وهو مربيهم ومزكيهم وهو إمامهم، فانتقاص تلامذته انتقاص للمعلم. واعملوا فيه بما يرضي ربكم وأقيموا فرائضه واجتنبوا محارمه تسعدوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الآل والصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما صالحة في رضاك، وارفع بهما راية الحق والدين، وارزقهما البطانة من الصالحين المصلحين، وانفع بهما البلاد والعباد بما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.